بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لما بين الله عز وجل في الآية السابقة أمره لعباده المؤمنين أن يكونوا دعاة إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأن ذلك من أسباب الفلاح وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، حذرهم ونهاهم عن أن يسلكوا مسلك من قبلهم، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذا يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب التفرق والاختلاف، وذلك لأنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفرق الناس وكثرت الشرور والمعاصي وانتشر الفساد في الأرض. ثم ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية الخيرية لهذه الأمة أو سبب خيرية هذه الأمة، فقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس، والخطاب هنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقول كنتم خير أمة، الخير هو أعلى الحالين من كل شيء فاضل. كنتم خير أمة يعني جماعة وطائفة، أخرجت للناس يعني أظهرها الله عز وجل للناس، فمنذ أن خلق الله عز وجل الخليقة ما ظهرت أمة أفضل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فدينهم خير الأديان، وكتابهم خير الكتب، ورسولهم أفضل الرسل، وهم أفضل الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم بين سبب هذه الخيرية وهو ثلاثة أمور: الأول تأمرون بالمعروف، والمعروف هو ما عرفه الشرع وأقره، والثاني وتنهون عن المنكر، والمنكر ما نهى عنه الشرع وحذر منه، وتؤمنون بالله، وهذا الأمر الثالث. والإيمان بالله يتضمن أموراً أربعة: الأول الإيمان بوجوده، لأن غير الموجود عدم، والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون إلهاً. ثانياً الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل. ثالثاً الإيمان بربوبيته، وأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر لهذا الكون إلا الله عز وجل. رابعاً الإيمان بما له من الأسماء والصفات، مما أثبته الله تعالى في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وفي قوله عز وجل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا فيه بيان خيرية هذه الأمة على أهل الكتاب، وفي قوله وتؤمنون بالله بيان خيرية هذه الأمة على أهل الشرك. وثم قال عز وجل ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لو آمن أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبرسالته وبما جاء به من عند الله، لكان خيرا لهم خيرية مطلقة، كما قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. منهم المؤمنون يعني من أهل الكتاب مؤمنون، كالنجاشي من النصارى وعبد الله بن سلام من اليهود، وأكثرهم الفاسقون، يعني أكثر أهل الكتاب فاسقون خارجون عن طاعة الله عز وجل. ففي هذه الآية دليل على بيان خيرية هذه الأمة وأنها أفضل الأمم التي أخرجت للناس، وأن سبب هذه الخيرية هي هذه الأمور الثلاثة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. وإنما قدم سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أن الإيمان بالله شرط لصحته، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل على قوة الأمة وقوة إيمانها بالله، وهو من شعائر الإسلام الظاهرة. وفيه أيضا دليل على تفاضل العمال وأن الناس يتفاضلون، ويلزم من تفاضل الناس تفاضلهم في إيمانهم زيادة ونقصا، وهذا يدل على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان يزيد وينقص. ثم قال عز وجل في الآية الأخرى في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من يصح أن يتأتى الخطاب إليه. خذ العفو يعني ما عفا من أخلاق الناس. وكلمة العفو تطلق في القرآن الكريم على معان متعددة، منها العفو بمعنى الصفح والتجاوز، ومنه قول الله عز وجل: عفى الله عما سلف، يعني صفح وتجاوز. وقال عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني تجاوز وعفا فأجره على الله. ويطلق العفو بمعنى الفضل والزيادة، ومنه قول الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والمعنى هذه الآية خذ العفو يعني خذ ما عفا من أخلاق الناس وما تيسر من أخلاق الناس، ولا تكلفهم من الأخلاق ما يشق عليهم. فإن الله عز وجل جبل الناس على اختلاف في عقولهم واختلاف في أفهامهم واختلاف في علومهم واختلاف في أدراكهم، فالناس ليسوا على حد سواء، فلا تطلب الكمال من كل أحد، بل خذ ما تيسر من أخلاقهم وتجاوز واصفح عما حصل منهم من خلل أو تقصير. وهكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ومع غيرهم، فإن خلقه القرآن كما قال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وقال الله عز وجل واصفا محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. خذ العفو وأمر بالعرف يعني أؤمر بالمعروف من قول أو فعل أو خلق. ويلزم من الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وأعرض عن الجاهلين، الإعراض بمعنى أن يولي الإنسان صفحة عنقه عن النظر إلى الشيء. ومعنى أعرض عن الجاهلين أي لا تلتفت إليهم. والجاهلون هنا المراد بهم السفهاء، فالمراد بالجهل هنا السفه، كما قال عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أعرض عن الجاهلين ولا تقابل جهلهم بالجهل، فإذا جهل عليك أحد من السفهاء وتكلم عليك بكلام نابع أو بكلام ينافي الأخلاق الحميدة وكلام يكون من الأخلاق الرذيلة، فلا تقابل جهله بجهل آخر، بل أعرض عنه. وهذا من أخلاق عباد الرحمن الذين قال الله عز وجل فيهم: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا قولا يستمون فيه من الشر. فهذه الآية الكريمة أمر الله عز وجل بها بأمور ثلاثة: الأول خذ العفو يعني خذ ما عفا من أخلاق الناس ولا تكلفهم ما يشق عليهم، الثاني وأمر بالعرف يعني المعروف من قول أو فعل سواء كان ذلك يتعلق بالأخلاق أو بالعبادات أو غيرها، والثالث أعرض عن الجاهلين يعني عن السفهاء. فلا تقابل سفاهتهم بسفاهة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.